إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالصدق، وعرفنا أنها وصية عظيمة، وبينا كيف يمكن للمسلم أن يتحلى بها. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بمحاسبة النفس على الصدق، فأقول وبالله وحده أستعين: قف مع نفسك أيها المسلم، قف مع نفسك وقفة صادقة، وحاسبها، حاسبها على محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حاسبها، حاسبها قبل أن تحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاسب نفسك يا عبد الله واسألها هذه الأسئلة: هل أنت حقا صادق في عبادتك لربك؟ وهل أنت حقا صادق في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت حقًا صادقٌ في اتباع سنته والعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت حقًا صادقٌ في حبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعهم بإحسان، والسير على نهجهم في جميع شؤونك؟ اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك هذه الأسئلة، واسأل نفسك أيضًا: هل أنت حقًا صادقٌ في تحريك للصدق في كل شيء إخلاصًا واتباعًا؟ لا شك يا عباد الله، لا شك يا عباد الله أننا مقصِّرون في ذلك. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ولذا أقول نصيحةً لنفسي ولكل مسلمٍ يرجو سعادة الدنيا والآخرة: إلزموا الصدق عباد الله، إلزموا الصدق وتحرَّمه في جميع شؤونكم. واعلم أيها المسلم، اعلم أن صدقك مع الله جل وعلا في عبادته معناه أن تعبد الله وحده، وألا تشرك معه أحدًا في عبادته كائنًا من كان. لأنك حينما تصلي أيها العبد، حينما تصلي تعاهد ربك جل وعلا في كل ركعة، تعاهده على العبودية له وحده، وذلك حينما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك إذن، إياك إذا خرجت من صلاتك أن تخالف، أن تخالف ما عاهدت الله عليه. إياك يا عبد الله إذا خرجت من صلاتك أن تحلف بغير الله، أو أن تستغيث بغير الله، أو أن تذهب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين طالبًا للشفاء أو لتفريج الهموم. لأنك إن فعلت شيئًا من ذلك فأنت غير صادقٍ في عبادتك لله. وكيف تكون صادقًا وأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تستغيث بغير الله، وتذبح لغير الله، وتنذر لغير الله، وترجو من غير الله جل وعلا؟ أن يدخلك الجنة وأن يعيدك من النار، أهكذا يكون الصدق مع الله جل وعلا في عبادته؟ أهكذا يكون الصدق مع الله وهو القائل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. كذلك يا عبد الله، اعلم، اعلم أن صدقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في محبته، ويكون في طاعته، واتباع سنته، والعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم. أذكركم بهذا أيها المسلمون، لأن الكثير من الناس اليوم، الكثير منا يا عباد الله اليوم، يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تراه يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يخالف أمر رسوله الذي يحبه، ويرتكب ما نهاه عنه، ولا يصدقه فيما أخبر، ولا يتعبد لله جل وعلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. أهكذا يا عبد الله؟ أهكذا يكون الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أمة الإسلام، إن الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتراه دائماً وأبداً حريصاً على العمل بالسنة. نعم، حريصاً على العمل بالسنة في كل صغيرة وكبيرة، حريصاً دائماً وأبداً على العمل بالسنة، وعلى إحياء ما أماته الناس منها. نعم، حريصاً على إحياء ما أماته الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك ممتثل لها في ظاهره وباطنه، في عباداته ومعاملاته، وفي أكله وشربه، وفي لباسه، وفي جميع شؤونه، عملاً بقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر يا عباد الله، هؤلاء هم الصادقون حقا، وهؤلاء هم أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتبعوه حقا، وسلكوا طريقه صدقا، وأقاموا سنته في أنفسهم وفي أهليهم وفي مجتمعهم حقا وصدقا. وأولى الناس بهذا عباد الله هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن تشبه بهم. وصدق ربنا جل في علاه لما أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي ما عاهدوا الله عليه من الإخلاص، وما عاهدوا الله عليه من الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عاهدوا الله عليه من نصرة هذا الدين ظاهراً وباطناً. أسأل الله تعالى جل في علاه أن يلحقنا بأولئك الصادقين، وأن يستعملنا في نصرة هذا الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم من الصادقين صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا، اعلموا أن صدقكم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في محبَّتهم والدفاع عن أعراضهم، كما يكون في السير على نهجهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. أذكركم بهذا عباد الله، لأن اتباعهم بإحسان هو السبيل الوحيد لرضا الرحمن والوصول إلى جنة الرضوان. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر عباد الله. هذا هو جزاء الصادقين، هذا هو جزاء الصادقين مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا أمة الإسلام. هذا هو الميزان الذي يزن به كل واحد منا نفسه، ويزن به أصحابه الذين يتبعهم. نعم، هذا هو الميزان الصحيح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة. فلا بد يا عباد الله أن نكون صادقين مع الله، وأن نكون صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون صادقين مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن نكون صادقين يا عباد الله، لن نكون صادقين مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأن نكون موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي جميع شؤوننا. فاللهم اهدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اهدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم ارزقنا الثبات على ذلك، اللهم ارزقنا الثبات على ذلك، اللهم ارزقنا الصدق فيه ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصدق فيه ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا للصدق معك في عبادتك، وللصدق مع رسولك في محبته، وفي اتباع سنته، اللهم ارزقنا الصدق مع أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم في محبتهم، وفي السير على منهاجهم، في فهم الكتاب والسنة، والعمل بهما إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.